لذلك قالت لو اني جمعت كل شيء اعطاني هذا الرجل ما بلغ اصغر آنية ابي لهب. لازم المرأة تستأثر بالعقل، لان النبي عليه الصلاة والسلام قال ووقف النساء قال انهن عوام عندكم، عوام اي اسيرات، اسيرات لان المرأة لا تستطيع ان تتزوج غير زوجها الا اذا طلقها، فهي بمنزلة الاسير. المرأة بمنزلة الاسير، ليس من الكرم ولا المروءة ان تعامل رجلا مقيدا معاملة عنيفة، بل ارحمه اذ القيد في يده ورجله. رجل مقيد كيف تقوده؟ ليس من المروءة. فالمرأة كالرجل الاسير المقيد اذا انها لا تستطيع ان تتخلص من رزقة زوجها الا اذا طلقها. يبقى الرجل الكريم هو الذي يلطف بهؤلاء النسوة. النبي عليه الصلاة والسلام كما وصفت في مطلع الكلام قال رفقا بالقوارير، المرأة اللطيفة لما قروع، فهي تحتاج الى ان تعامل بنوع من اللطف. وزوج النبي عليه الصلاة والسلام كان من انفق الناس مع نسائه، لكن لا يمنع ان هو يؤدبها. ولذلك قالت فلهجني في صدري لهجة او جعتني، وقال اظننت ان يحيث عليك الله ورسوله، ان جبريل اتاني ولم يكن ليدخل عليك وقد وضعت ثيابك، فناداني فاخفى منك اي لم تسمعين صوته، فاجبته فاخفيته منك او جبته فلم تسمعين صوتي، وكرهت ان اوقظك فتستوحكي. شوف اللطف، كرم ما يوقظها وهو فتصغير، فيقوتها وحدها بالنوم فتخاف. تعرفين النساء ما لهن صبر في هذه المسائل. المرأة إذا شعرت أن فأرا في البيت لا تدخل البيت، لأن الفأر ما يفعل شيء. ونعرف أن بعض النساء يخافن من الصراصير الموجودة في المطبخ، إذا رأت صرصار يطلقته في المطبخ. فكيف إذا أيقظها وشعرت أنها وحدها ليس لها أنيس ولا ليس لها رفيق في ظلام الليل؟ فمن نفسي عليه الصلاة والسلام إن هو ما أيقظها، وقلت أن أوقظك فتسترخصي، فقال إن ربك أمرك أن تأتي أهل البقية فتستغفر لهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن في أسئلة عند بعض الأفراد نجيب عليها في الوقت الواحد. هو صحيح، لأن طبعا هو الذي يضرب والذي يعني يعنف إنما هو الرجل. لكن إحنا يعني لما قصدنا إن إحنا نعطي هذه المحاضرات للنساء لأجل أن نذكرهن أيضا من يلتفن بالرجال. يعني إحنا نعرف نشير بعض النساء قد تتحدى زوجها، يعني تعامله. أنا كلها لا، يعني السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تفعل مع النبي صلى الله عليه وسلم بعض أشياء هو كان يعني يأخذها بلطف. فأنا أريد أولا أن أبرر الغيرة التي هي عند بعض النساء، وأنه ليس شيئا منكرا. يعني بعض الرجال قد يستنكر غيرة امرأته الشديدة عليه. نقول للمرأة ان الغيرة من الايمان، وان الغيرة مشروعة. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل لسيدة عائشة لا او لزوجاته لا تغيرنا، لكن صرح لهم بذلك. يبقى اعطينا المرأة السند الشرعي ان الغيرة من الايمان، لكن هذه الغيرة مشروطة بعدم تجاوز الحد. لان المرأة ممكن من شدة غيرتها على زوجها انها مثلا تأبى عليه ان يتزوج امرأة اخرى، وتقول اذا تزوجت امرأة اخرى فانا لا اعيش معك. فنقول يا جماعة هؤلاء يعني الله تبارك وتعالى اباح للرجل ان يعدل، لكن ما يجوز للمرأة ان تغار حتى تحرم الرجل مما شرعه الله تبارك وتعالى له. فهذه المحاضرة فعلا الرجال احوج ما يكونون اليها ايضا، فلعلنا نذكرهم بها ان شاء الله تبارك وتعالى. فأجليك يا سيدنا على هذه المحاضرة اللطيفة، نستمر إلى أثناء صديقات للتعدد، حيث يتعلمنا أنه إن في ظروف ضيقة جدا وليس له أن يتزوج لو كانت من جوة جميلة وتبقى يعني. بالنسبة للتعدد ياسر الخلاص، الله سبحانه وتعالى قال للرجال فانكحوا ما طاب لكم، انكحوا ما طاب لكم. فمعروف ان المرأة تغار على زوجها، ومعروف ان المرأة تكره ان تكون هناك مرأة تنازعها في زوجها. هذه مسألة معروفة بالنسبة للنساء. ومع ذلك الله تبارك وتعالى الذي يقول الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير،